تقتلون وتأسرون فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلا تخضعن بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقولن في بيوتكن صلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كان لطيفاً.